ارتفت من فوقها خدر البيارق لمن المطارات التي شيدت بمختلف المناطق لمن الحواجز والبنادق والمدافع والخنادق اليعرب هذا الخميس اللجب يذخر بالفيالق هز المغارب عندما ناداه أحرار المشارق ما كانت العرب الأبات على العداء إلا صواعق الشباب له الدماغ